لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا خات برحلك عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ما خاب سيدي ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، إمام أبوه المرتضى، علم الهدى، وصي رسول الله، والصنو والصهر له القبة النوراء في الطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر وفيه رسول الله، قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكروه، حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك ومن إيه. تحفظ انت الأبيات، أتعمد أجيب لك هاي الأبيات بهالليلة بهالخصوص. حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء. يا الله تمن على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي. قولها قولها. يجاب بها الداعي إذا مسه ضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيذبح ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر وجه سؤال حسين لأرض الغاضرية باسايلك يا كربلاء مثل ما تشوف مهجمة عندي أريد صوتك شجعني شوية جبريل منك أخذ تربة وطيب يفوم جدي تلقاه وعليها الدمع مسفوح يقل له بهالتربة يروح حسين مذبوح ضامي ويظل بكربلاء عاري رمي يا كربلاء من جيت ظل محتار مهري يا صاب خبري طيحتي ويا كتر قبري والتربة اللي تشرب من وداج نحري من يا كتر بالعجال رد جواب صاحت يا بن ست النساء وقفت حصانك والشرفتها بدوستك هذا مكان تتغسل بدمك وسافيها أكفانا ياك وبهالمكان الدوس صدرك لعو موضع وقوفك طيحتك من فوق مهرك وبن راعي المعزة يعز وداد نحراك ضامي ابو السجاد وتشرف بقبرك وصير قبلة للملا صبح واللي برقكم على الجمان يقلط من عالم التكوين قبرا حفار وانخاب تتقطع زنوده ويطيح بجانب الشهر وبكم أفاخر جنة الخلد العلم وما عزيزك يا شهيد وشبه جدك الأكبر عليه مرسوم لحده يم لحداك والطفل لازم يندفن يا حسين عندك وما البقية تندفن كلها سوى الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. إذا في مجالس حفو خذوا يسار شوية. كان حديثنا يدور حول ملاكات علم الإمام عليه السلام، وتحدثنا عن البعد الأول وهو البعد التشريعي. بينا أن التشريع ينحصر إجمالا في الجوانب الخمسة التي تعرضنا إليها: العقائد والأخلاق والدين الفقه والعلم والثقافة واللغة والإعجاز في اللغة. ولما جئنا لنبحث عن دور الإمام المعصوم في هذا النطاق، قلنا أن للإمام دورين: الدور الأول دور بياني، ومثلنا بالصلاة، قلنا أن القرآن لم يتعرض إلى أحكام الشك والسهو في الصلاة، إلى أحكام الخلل في الصلاة وغيرها من الجزئيات. كان هذا هو دور الإمام عليه السلام الأول، بيان ما في القرآن من جزئيات. والأمر الثاني أو الدور الثاني كان دورا حفظيا، وبينا أن معنى الحفظ هو القدرة على الحفاظ على التشريع بصورته العامة حتى لا يستطيع أحد أن يشوه فيه أو أن يغير أو ما شابه ذلك. ثم تحدثنا عن النقطة الثانية، وهي: هل للإمام عليه السلام دور في تأسيس الأحكام؟ وطرحنا فرضيتين من خلال مرحلتي الجعل ومرحلة الإظهار، وأثبتنا أن للإمام دور بارز في تأسيس الحكم الشرعي، وهذا هو معنى الولاية التشريعية، يعني للإمام ولاية على التشريع بمعنى قدرة التصرف في التشريع في الجوانب اللي تحدثنا إليها، الجوانب الخمسة. أما هذا اليوم، هذه الليلة، نتحدث عن البعد التكويني أيضا عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سنتحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى، حديثنا عن البعد التكويني الذي عنونه العلماء بالولاية التكوينية. ما المقصود بالولاية التكوينية؟ وعلى أي نحو من أنحاء الولاية تكون عند الإمام عليه السلام؟ النقطة الثانية، سنحتاج إلى أمثلة وإلى أدلة تبرهن إلينا إمكانية الولاية التكوينية عند طبقة من الناس. في النقطة الثالثة، سنستخلص رتبة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت من خلال ما تقدم. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، الولاية التكوينية، سنرجع إلى الليلة الماضية أثبتنا في الليلة الماضية أن الولاية التشريعية هي قدرة الإمام على التصرف في التشريع، وشرحنا شلون الإمام يتصرف. الولاية التكوينية هي قدرة الإمام المعصوم على التصرف في التكوين، لكن على أي ناحو؟ وما المقصود بالتكوين أولا؟ كأن يتصرف المعصوم في الرياح مثلا، ذهابها وأيابها، في إحياء الموتى أو إماتة الأحياء مثلا، أو أي شيء خارج عن النطاق العادي، يعني ما يختص بالتكوين. لكن على أي نحو من الأنحاء؟ شنو الولاية الموجودة، القدرة على التصرف بأي نحو؟ هل بنحو الولاية العرضية المقابلة أو المكافئة لولاية الله تبارك وتعالى؟ قطعا لا، هذا الاعتقاد يستلزم الكفر. ليش؟ لأن إذا قلنا أن ولاية الإمام التكوينية هي ولاية في عرض ولاية الله، يعني تكون ولاية موازية، ولاية مستقلة، ونحن لا نقول بهذه الولاية المستقلة على الإطلاق، بل نقول أن ولايتهم هي تحت ولاية الله تبارك وتعالى. إذن هذا النحو باطل، لا يمكن أن نناقش فيه على الإطلاق. أم أنها على نحو على النحو الطولي مع ولاية الله تبارك وتعالى، أي بمعنى أنها تأتي بمرتبة ثانية؟ وهذا أيضا يوقعنا في إشكال آخر. شنو الإشكال الآخر؟ وهو تحديد ولاية الله تبارك وتعالى، يعني كأننا نقول بمحدودية الولاية العظمى لله. ليش؟ لأن إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى هناك ولاية أصغر من ولايته، وولايته أكبر من ولاية الإمام، فنحن أعطينا محدودية. إذن ليس بهذا النحو. إذن بأي نحو من الأنحاء ولاية الإمام التكوينية بأي صورة من الصور؟ بالصورة الضمنية التي هي أساسها ولاية الله تبارك وتعالى. لو رجعنا إلى بعض الآيات الواردة في هذا المجال لوجدنا أن فعلا هناك ضمنية، كأن الله تبارك وتعالى يعطي هالجزء هذا من ولايته لا على نحو الطولية ولا على نحو العرضية، حتى يتصرف الإمام بما يرتئيه مطابقا إلى المصلحة الإلهية. إذا تتذكر في الليلة الماضية ابتدأنا بآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بالقدرة التي أعطاك الله إياها أنت تتصرف في التشريع والتكوين بما الله سبحانه وتعالى أعطاك. طيب، هناك في القرآن الكريم آية تشير إلى ضمنية ولاية النبي وولاية الإمام المعصوم. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله جل وعلا يريد يقول لنا أن الولاية التي تعطى إلى الإمام وإلى النبي هي عينها ولاية الله، بما تقتضيه المصلحة، بما الله سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء الناس. لكن هل هذه الولاية تعطى لأي أحد؟ قطعا لا. دعنا ننتقل إلى النقطة الثانية لنتعرض إلى بعض الآيات والأمثلة والمصادق التي تؤكد إمكانية هذه الولاية عند غير أهل البيت عليهم السلام، ثم بعد ذلك سنتعرض إلى من يعطيهم الله، وهل الولاية التي أعطيت إلى فلان هناك فلان آخر له ولاية أعظم من هذه أم لا؟ تعال لنقرأ النقطة الثانية. النقطة الثانية: عندنا جملة من الآيات المباركة. الآية الأولى التي ابتدأنا بها البحث: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. هاي الآية لو لم تكن في القرآن إلا هذه الآية لكفى، لأن هاي الآية تشير إلى بعدين نحن نريد أن نتحدث عنهما. البعد الأول أن الريح العاصفة تجري بأمر من؟ تجري بأمره، بأمر سليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، إشارة إلى أن هذا الأمر الذي يأمرها اذهبي ولا تذهبي، أسرعي ولا تسرعي، هذا اللي احنا نسميه التصرف في التكوين، هذا اللي نسميه احنا ولاية تكوينية. الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم أن سليمان النبي لديه هذه الولاية، والدليل على ذلك أنه يتصرف في الريح كيف يشاء بما أراه الله وبما يجده من المصلحة، صحيح ولا؟ هذه آية من القرآن. في نهايتها شوف انظر، يقول الله سبحانه وتعالى وكنا بكل شيء عالمين. الله ناظر على هالولاية، هو المشرف عليها، لاحظ، يعني حتى ما نقول بأنها طولية أو عرضية، الله جل وعلا يعطي صلاحية، يقول تفضل، لأنني أعلم أن إرادتك لا تتخلف عن إرادتي، أنا أعطيك هذه الولاية. فالله يقول بأمره، إشارة إلى التصرف الخاص في التكوين الحاصل إلى النبي سليمان، وكذلك أن هذا التصرف تحت علم الله وتحت إرادة الله وتحت ولاية الله تبارك وتعالى. هذا المثال الأول. المثال الثاني أيضا، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. النبي سليمان شلون استطاع أن يحدث الطير ويحدث الجن؟ كيف استطاع أن يخاطب الهدهد ويتحدث إلى الهدهد يقول له إني رأيت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم؟ ها، هذا ما نسميه بالقدرة على التصرف في التكوين. أنت تعال جيب لك طير قدامك 50 سنة ما تفهم إلى وش يقول، صحيح ولا؟ لكن هذه قدرة ربانية إلهية على أن يتصرف في التكوين، فيعرف منطق الطير وماذا يقول الطير وماذا يريد. هذه قدرة عند نبي الله سليمان. كذلك أيضا خطابه مع الجن، خطابه مع الجن ليس بالأمر العادي والبسيط، أيضا هو في العادة خارج عن القدرة البشرية، وهذا هو ما يسميه العلماء بالتصرف في التكوينيات. يعني ثبتت الولاية التكوينية لنبي الله سليمان بهذين الآيتين، وهناك آيات أخرى. المثال الثاني نبي الله عيسى. نبي الله عيسى إيش كان يسوي؟ يقول الله حكاية عن النبي عيسى أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. هذا الأعجب، هذا مثال أوضح إلى الولاية التكوينية. يقول أخلق، هذا منه اللي يحكي؟ النبي عيسى. أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. هل هو قادر على الخلق؟ هذا تصرف التكوين، صحيح ولا؟ فإذن الولاية التكوينية ليست بالأمر العجيب على أنبياء الله صلوات الله عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، مو غريب. فالقرآن يدل بصريح آياته على ثبوت هذه الولاية، هذا واحد. ثم يقول وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كلمة بإذن الله بهالآية وردت مرتين. شي يقول أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذه كلمة إذن الله جاءت مباشرة بعد الولاية التكوينية، يعني يقول أنا أفعل كذا وكذا بإذن الله وأفعل كذا وكذا بإذن الله، حتى نعرف أن ولاية الله هي المهيمنة هي المسيطرة، ولكن الله يعطي من عباده من يستحق هذه الولاية ومن يستحق هذه العظمة. طيب النبي موسى كيف استطاع أن يحول العصات إلى ثعبان؟ هذا مثال ثالث. كيف فلق له انفلق له البحر، اضرب بعصاك البحر، هذه أيضا قدرة على التصرف في التكوين، والقرآن خير دليل وخير شاهد. مثال رابع النبي إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، بعدين ايش قال له؟ خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، وعلم بالطريقة ورأى كيف يحيي الموتى، فقال له أنت ادعوهم حتى أنت تحييهم. هذا النبي إبراهيم. فالأنبياء الذين ثبتت في حقهم الولاية التكوينية لم نضع فيهم أي إشكال إلا من خلال المصطلح فقط، يعني لو سمينا المصطلح بمصطلح آخر لربما قبله المسلمون، لكن انبثق هذا المصطلح لما نسب إلى أهل البيت، هنا المحك، هنا موضع الإشكال، لأن هذه الولاية ارتبطت بأهل البيت صارت مشكلة. ثانيا، من الذي قال لك أن الولاية التكوينية ثابتة للأنبياء فقط؟ شلون آصف ابن برخية جاء بعرش بلقيس؟ هو مو نبي، غير وصي، وصي نبي، وذاك وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وهذا بعد مو بسيط، هذه مو ولاية تكوينية، عرش كامل مملكة كاملة يقتلعها من اليمن ويأتي بها إلى فلسطين. إذا آصف ابن برخية وصي، هذا العفريت اللي من الجن ليس بوصي، فكيف تستكثرون هذه الولاية على أهل البيت عليهم السلام؟ طيب هنا كيف نثبتها لأهل البيت؟ الآن لما استعرضنا سليمان وعيسى وموسى وإبراهيم، لو سألنا المسلمين كلهم أيهم أفضل، هؤلاء أم نبينا محمد صلى الله عليه وآله؟ من هو أفضل؟ بلا إشكال النبي أفضل، إذا كان هو النبي الخاتم وهو الأفضل لا بد أن يمتلك كمالاتهم وأعظم مما عندهم. لاحظ، من هنا ننتقل إلى النقطة الثالثة. هنا النبي صلى الله عليه وآله حصل له أعظم من التحكم بالرياح كما في مسألة النبي سليمان، وحصل له أعظم من منطق الطير والجن، وحصل للنبي صلى الله عليه وآله أعظم من إحياء الموتى وإماتة الأحياء. النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى نقطة لم يصل إليها مخلوق قط. خروج النبي صلى الله عليه وآله، عروجه إلى السماء وخرقه إلى تلك العوالم، هذه شنو؟ شو تسموا هذا؟ مو أنتوا تؤمنوا بالإسراء والمعراج؟ إذا ما تؤمنوا بالمعراج الإسراء من مكة إلى فلسطين ذهابا وإيابا، إذا أنت بتروح بالطائرة على الأقل ساعتين رايح وساعتين راجع. النبي راح إلى المسجد الأقصى وصلى هناك ورجع، والرواية تقول ولا زال فراشه دافئا. هالسرعة وهالقدرة في الذهاب والرجوع، شنو هذا؟ أليس هذا تصرف في التكوين؟ أليس هذا صلاحية من الله لرسوله أن يتصرف في كل شيء، كل شيء تحت أمره، صحيح ولا؟ هذا هو الرسول صلى الله عليه وآله. ثانيا، من الخطأ بمكان أن نقول أن النبي جسده تكيف مع العوالم الأخرى، لا، مو مسؤولية النبي هذه، مسؤولية العوالم تنقاد إلى وليها، إلى سيدها، إلى حجتها رسول الله صلى الله عليه وآله. تلك العوالم هي تفتخر أنها أطاعت رسول الله، هيئت له الأوضاع والظروف حتى وصل إلى سدرة المنتهى. وصل النبي إلى تلك النقطة، جبرائيل عميد الملائكة، زعيم الملائكة، أعظم رتبة في عالم السماء جبرائيل، ويقول إلى النبي: لو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت، خايف. ورسول الله غاب عن ناظره وراح، وصل إلى مقام قاب أو قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. هذا رسول الله أفضل الكائنات، وعند أعظم ولاية في الوجود التي عبر عنها الله بأنها عين ولايته: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء الذين آمنوا من هم؟ الذين كانوا العترة الطاهرة عدل القرآن الكريم، الإمام أمير المؤمنين وبقية أهل البيت عليهم السلام، لهم هذه الولاية. إذن علم الإمام المعصوم بمصالح التكوينيات أيضا، هذا الملاك الثاني من ملاكات علم الإمام، فيعطيه الله على طبق هذا العلم قدرة بإذنه وبصلاحيته على التصرف في التكوينيات. هنا عندنا استدراكات. واحد يقول: إذا الإمام يقدر يتصرف في كل شيء في هذا الكون، الإمام علي يتصرف في الشمس، لما غابت في يوم صفين أرجعها أمير المؤمنين إلى الزوال بشهادة المسلمين، لاحظ الإمام علي رجع الشمس، وإحنا عدنا الشيعة أن الشمس عادت لأمير المؤمنين أكثر من 3 مرات، لكن ما يتفق عليه المسلمون في صفين هذه قطعا: علي الذي أعاد الشمس تصرف في فلك كامل. هذا اللي عنده قدرة بها المستوى، تقول ليش الإمام عليه السلام عنده القدرة وما استطاع أن يدفع باب فاطمة؟ ليش ما يستعمل ولايته؟ ها؟ مو يشوفها بين الباب والجدار ويسمع بكاءها وأنينها تبكي، ها؟ ولا يحرك ساكنا. ليش الإمام ما استعمل ولايتها هنا؟ الإمام الحسين ينظر إلى أطفاله، ينظر إلى نسائه، ينظر إلى أولاده، لماذا لا يرد عنه البلاء بالولاية التكوينية؟ لأنه لو رد بالبلاء لما استحق الولاية التكوينية، لكن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعطاهم لعلم الله بأنهم يصبرون على بلائه ويوفيهم أجور الصابرين. هذا شيء وهذا شيء، بإمكان الإمام أن يرد. شوف العلامة الدربندي في أسرار الشهادات يذكر هذه الرواية، يقول: قبل مقتل الحسين عليه السلام نزل 30,000 من الملائكة مدججين بالسلاح، وعرضوا نصرتهم على الحسين عليه السلام، فامتنع الحسين، قال لا. قالوا له: إن العلي الأعلى يقرئك السلام، اقبل نصرتنا ولك نفس المرتبة من الشهادة. قال: هيهات، أنا جئتها هنا وأنا أقاتل وأنا أستشهد، أصيل بإرادتي أنا لا بمساعدة أخرى. الإمام ما كان يقدر يستعمل الولاية؟ ألا يستطيع الإمام أن يستعمل الجان والملائكة في حربه ضد بني أمية؟ لكن ما يستقيم الدين، ما يستقيم الدين، لا يستقيم الدين إلا بقتله. وهنا تكمن عظمة الإمام عليه السلام، أنه ينظر إلى مصلحة الدين قبل نفسه. أنت تسمع لإلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. شوف عظمة الإمام المعصوم، يستطيع أن يقلب الكون في لحظة، لكن إذا الدين فيه السلامة والصيانة حتى لو سفك دمه واستبيح حرمه فليرخص كل شيء في سبيل الله. هذا ما فعله الحسين صلوات الله. قر واستقر يا دين جدي وبشر وطيب، أنا الذي أشفيك من هالمرض والطيب، وش علتك يا دين جدي والأماجيد؟ قال له يا أبو السجاد بشكيلك من يزيد، قال له أنا عندي دوى الحق جرحك يطيب، الله جعلني لك مداوي عالم الغيب. بأي الدوى يا حسين بتعالج الجسمي؟ أنا علتي صعبة يا أبو الشيمة وسقمي. قال له بداوي علتك من فيض دمي، ذبحي إلى الشيعة وإلك فدوة ما هو عيب. وتشوف الحسين يسير بتلك الضعينة العزيزة اللي تحوطها الأبطال والشجعان من كل جانب، وما زينب تحتاج إلى شيء إلا والأبطال الأكبر من صوب والقاسم وأبو الفضل العباس لبيك يقولوا له لبيك يا عمتاه يا زينب يا أم المصائب دل لبسها. وهم يمشون وإذا بالمؤذن يكبر الله أكبر. يقول الحسين لما كبرت؟ قال أرى نخلة. يلا ما عهدنا أن في هذا الوادي نخلة. عجيب. قال اذهبوا وانظروا إن كان بنو أمية أمنا بنات رسول الله. راحوا رجعوا قالوا أبا عبد الله إنا نرى جيشا رماحهم كأنهم رؤوس اليعاسيب. قال هيا أمنوا معي بنات رسول الله. لكن كان الجيش أسرع منهم، حاطوا بحرمات رسول الله، فارتاعت قلوب الفاطميات داخلهن الرعب والخوف. وإذا بالحسين ينادي ثكلتك أمك يا حر، أرعبت بنات رسول الله. فقال الحر من ذا الذي يرمي أمي بالثكل؟ قال أنا الحسين بن علي بن أبي طالب. قال يا أبا عبد الله ماذا أقول وأمك الزهراء البتول؟ من يقدر يرميك بالثكل وأمك سيدة النساء؟ اتفقا على أن لا يرجع الحسين إلى المدينة ولا يدخل الكوفة. فالتفت الحسين إلى أصحابه من يعرف الطريق على ضوء الجادة؟ قال الطرماح أنا يا أبا عبد الله. قال له تقدم وحد بحدوك حتى يهدأ روع الفاطميات. تقدم الطرماح وقال يلا وياي يا ناقتي لا تجزع من وشمري قبل طلوع في خير رايك بان وخير يا مالك النفع معا والضار أيد حسينا سيدي بالناص على العينين سل إلي صاخ ثم سكت هنيان وخطب زينبا ببيت يقول يا زينب الطهر هو بيد وياها ألا استعدي لسياط زجري بينما السبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسيناه فعلى صحوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه قالوا هذه كربلاء قال كرب خيموا إلا بهذا الأرض ملقى ولي إن كان هذه كربلاء بشرب لا ما يعجبني صوتك أنت تحفظها إن كان هذي كر ونزلوا ترى لاحت علامات ويا لازم بجانب النهار نقضي ضم لازم بجانب النهار نقضي ضم واجسادنا تبقى على الغبر سلي شم شاب ما يهنى شباب يظل معفو ونظل عراها ونظل احنا بعراها عرايا مال نقبو هذه مصارعنا وهذا يوم طير المنون اسمع على راسي نعيم ويلي حطوا ضعنا بالفضا ونصبوا خيمنا ايه وبهدايا ليوت الحرب نزلوا حرمنا ترى جاينهم رعب جاينهم وحشة ليه كأني بهم في ليلة الحادي عشر وقد احترقت الخيام وقتلت الحمام تنظر مولاتنا زينب إلى يمينها وشمالها فلا ترى إلا أجسادا صرعاء قد غيرت محاسنهم حرارة الشموس لا تبزغي لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرة ما عليها خمار تستر باليمنى كفا فإن أعوزها الستر بدت باليسار أنا كنت أمير أنهب كلمتي وكل أخوتي وكل عمامي بخدمتي هيج تالي أن من عصب دمعتي وأنظر من نبج فرد بجاية تشتكي المن خذ يا طارش معصبي وطر الفلا للغريح حيدر أبويا توصله اي والله يا علي لا تقل ولا بعاد تشرح إلى بس تقل وديعتك شتشايا لا تفصل إلى لا تصدع قلبه جاش نقول له بس تقل وديعتك عدها عتاب تبغى تعاتبك بس بس تقل وديعتك عدها عتاب تقول أبوها تقول أبوها اش عطلة وشنه السبب إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك إخواني المؤمنين قبل أن تتفرقوا إخوانكم يحتاجون إلى الدم يحتاجون إلى أكثر من 500 كيس وهم بحالة طارئة يحتاجون إلى مساهماتكم كما أشرنا إليكم في الليلة الماضية نتبرع بهذه القطرات ونهبها لسلامة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه جزاكم الله خير جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه إنك سميع مجيب اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها اجعلهم اللهم تحت نظر وليك الأعظم وحفهم بدعائه وعنايته وبركاته اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيما المنظورين وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك يا أرحم الراحمين اللهم فك أسراء المؤمنين والمؤمنات فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا المسببون لهذا المجلس اللهم تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.